خلق الشيء، هذا بالنسبة للسهم. بالنسبة للأمر نفذ الأمر، يعني نفذ الأمر يعني مضى، ويأتي بمعنى الطاعة. أحسن الله إليكم. التفسير مقدمة، مقدمة التفسير سم. معك المقدمة؟ لا ما الصف الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير، في مقدمة في أصول التفسير: الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. لابد نربط بعض كان بعض بعض. شوف الصنف الأول والصنف الثاني. ده الصنف الأول. أحسن الله. بعيد. نعم بعيد. أحسن الله. شوف. طيب عنوان الصنف الأول. أحسن الله إليكم. قال: فصل. الخلاف بين السلف في التفسير قليل. نعم. وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. الخلاف بين السلف في التفسير قليل. نعم. وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه. اختلاف التنوع وصنفان، وذلك اختلاف التضاد والتنافي. واختلاف التنوع يعني النوع مختلف وصحيح، كل منهم صحيح، كل منهم معنى صحيح. مثل تفسير الأمانة، بعضهم قال الأمانة غسل من الجنابة، بعضهم قال الأمانة الأمانة في الصلاة. هذا مختلف التنوع، والأمانة أداء الحقوق، كل هذا من الأمانة، كلها حق. هذا مختلف التنوع، بخلاف التضاد. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، هذا متضاد، المؤمن والكافر متنافيان. فاختلاف التنوع يعني كل من المعاني الحق، واختلاف الضاد متنافيان، المختلفان متنافيان لا يلتقيان ولا يجتمعان. واضح؟ هنا الشيخ رحمه قال اختلاف تنوع وهو نوعان، قال وهو نوعان. نعم صنفان. أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف والصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن. كل حق كله على ذاته وصفاته. أسماء القرآن كذلك. أسماء السيف كلها تؤدي، قيل للسيف 300 اسم. وكذلك الأسد له أسماء: الضرام والهزبر، حتى قيل له 500 اسم. يعني كل هذه عن باب اختلاف التنوع، إلا كل تدل على ذات واحدة. نعم. وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم،